النهارده لو احنا قلنا لها تقول له طب ما لا لا ما انا مذهب الاشاعره الماتريديه يا شيخ عبد الحميد الان اتغير الموقف والان هم بيحاولوا يفككوا المؤسسه الدينيه بتاعتهم ومسلطين العلمانيين عليهم علشان يفككوهم. والان المؤسسه الدينيه ليست كما كانت في عهد ابن باز. الان المؤسسه الدينيه شويه موظفين. فالان السعوديه على اتم استعداد هي ودول الخليج كلهم ان يتبنوا مشروع كهذا ويتعاونوا. هذه البحرين مهدده، هذه الامارات مهدده، التفجير والتدمير اللي حصل ده كله من دراسه الشباب. وليه الأزهر يقول ليه الحق المصنف وليه وين لينا أخي يا أخواننا سافر أحد البلاد الأفريقية في رمضان من الكويس علي التحرق علي فالمفتي لما استقبله قاعد يبكي قال له أنت فين؟ ده احنا لنا 7 سنين ما حدش جانا، أنت افتكرتونا إزاي؟ يعني أنتوا كنتوا بتبعتونا كل سنة أحد البلاد الأفريقية وقالوا لنا تجيبونا بتبعتونا كل سنة إيه اللي جرى خدته فين؟ الأزهر ماله؟ نفسها يا عمي انت تقول يا شيخ محمود الحكومه لا الحكومه انت تستطيع ان تقنعها لان الحكومه الان ايضا عايزه لنفسها وزن سياسي استنى دور الخلافه القديم طيب فانت عايز ان توظف الدور السياسي هذا لصالحك في سياستك. يعني انت لما تروح تقابل الرئيس الامريكي وتقول له انا رئيس مصر، انا مش بس رئيس مصر، انا اقدر احرك افريقيا واسيا واعمل لك كذا وكذا، يكون موقفك اقوى ولا اقوى لما تقول له انا جاي امثل اقليم مصر اللي هو اقليم؟ طبعا المنطق السياسي الى شيء. ما انت زي ما تتكلم مع الشيخ لك منطق اخر مع السياسي، فلازم تاتي اليه من منطقه هو ومن مدخله هو. انا عايز اعمل مشاكل للشعب، لا لا لا لا لا حتخلي لي حزب الله ومش حزب الله ويبداوا يعملوا لي مشاكل وارهاب، لا. ولكن لما تقول له أنا أريد أعزز موقف مصر الدولي وأريد تستعيد مصر دورها الدولي في السياسات الخارجية في أفريقيا في كذا في كذا إلى آخره، أداة من أدواتي هو هذا، وهذه الأداة أنا أعطيها وزن مثلا 50%، وإنت كمل 50 الباقية بالدبلوماسية بتاعتك والوسائل السياسية المختلفة. بس ده حصل يا دكتور، كانوا عرضوا مننا 50 داعية عشان يودوه أمريكا، قعدنا 3 شهور هناك، كنا أول دورة، وكانت الغرض بتاع دورة اسكندرية دي كان نعمل لهذا الغرض. أول 50 واحد جمعونا وانتقوني من 2800 ومش عارف كام علشان الموضوع ده وصفرونا علشان نروح هناك 3 شهور هناك دورة. بس قامت طبعا الصحف المعارضة ونقلت الموضوع. لا يعني كان الفكرة دي جت لأن أمريكا مش عادل. هم برضو كانوا بنحل زي كده. أمريكا يعجبها الآن خيار السلم. وأنتوا أحاول أعلمكم القراية مش مصابين. لا أبدا إزاي بس نظرة حضرتك للعولمة الأمريكية الآن وزير الداخلية فرنسا قبل حوالي 2 سنين وزير داخلية فرنسا كان المجلس الفقهي الأوروبي عقد اجتماعه في باريس وأنا كنت موجود، وكانت النتيجة راح وفد قابل هذا الوزير فقال لهم احنا كنا نؤيد الفتوى والاتجاه السلفي حتى 11 سبتمبر فغيرنا. طيب ليه يا سيدي تأيد الاتجاه السلفي والفتوى السلفية؟ يقول لي ان هذه معزولة لا يمكن لها ان تؤثر في الناس الا عدد محدود من الناس التعبانين واللي يمكن ان لحظة لهم. لكن التيار المعتدل يستطيع أن يتغلغل ويستطيع أن يصل إلى حتى إقناع الفرنسيين أنفسهم بالإسلام، فلذلك إحنا ما نقبل. أما الآن لا تغير الموقف أهلا وسهلا فيكم، لكن في الحقيقة ما تغير، إنما موقف هذا مثل ما يقول تعبوي وليس استراتيجي. الموقف التعبوي يعني آني لتعبئة قوة معينة باتجاه موقف معين. الاستراتيجي لا، يعني بعيد المدى، سياسة بعيدة المدى لها أهداف أخرى. فأمريكا بالنسبة للأزهر هي تعرف أن الأزهر معتدل، وإحنا كنا نقول ونكتب ونطالب ونعمل أنه يا جماعة أنتم مش متضايقين من الأئمة دول شوي المتطرفين؟ طيب إحنا نجيب لكم أزهريين مصريين معتدلين بدائل عن هؤلاء. أنت تجي كلها مفتوحة بالنسبة لك، عندك اعتدال وتقول لا دول أهل كتاب وطعامهم حل لنا و و و و إلى آخره، فأنت حتختلط فيه، حتقدم له الإسلام بصورة جيدة معقولة. هو مش عايز هذا، فأنت كيف تحتال عليه؟ هذا بحث آخر. هو الفكرة تشرس اللي فيه هناك اللي بوصلت الإسلام عند العوام. أي بس هو مطلوب، هم يشجعوهم، يعني هم لما ضربوا قيادات المجتمع المسلم في أمريكا بدأوا بالمعتدلين مش في السلفيين. في سلفيين الآن لهم صلة بالقاعدة ومعروفة، والله أحرار ولا أحد ينطق معهم ينفس بانتشار. طيب وفي ناس معروفين باعتدالهم، أوذوا في أهاليهم في بيوتهم في مؤسساتهم في كذا، وضيقوا أشد المضايق، وهم يعرفون أن هؤلاء معتدلين، لأنه هو يخاف من المعتدل أكثر من المتطرف. المتطرف هذا سهل جدا أنه ساعة ما يريد يقلب الدنيا عليه ويطلع يقول لها هذا يفتي بكذا ويقول بكذا ويعمل كذا وفعل كذا وراح الأفغانستان وراح الهندستان وإلى آخره، فهذا تحت اليد موجود. هم المشاكل كويس يا دكتور. لما بيتكلموا عن المديرية الإسلام أو الإسلام الوسطي دوا، فاضحين في الاستراتيجية بتاعتهم إنه لابد إنه ينتقل من الوسطية إلى جناحهم. يعني آخر حاجة لما نزلوها بتاع الإيجس كانت أظن معظم عن المدريشة، فاللي هو الوسطية الإسلامية. الشروط واضحة جدا وكدينها في صفحات الأولى. لا أنا مش هكذا. إني أول حاجة لابد يكون فكره من ناحية أمريكا كذا. الأمر الثاني فكره من ناحية التيار اللي بنسميه الراديكالي، إنه يكون متعاون وجسور على إنه يهدمه. فالتيار المعتدل هناك بالنسبة له تيار سياسي عميق يستعمل الحيلة، مشروع سلفية مشروع راديكالي، فهو فهمه على هذا الأساس. أما الثاني فواضح، فبيعرف يلعب معها على المكشوف وبيعرف يلعب معها سياسة من فوق الترابيزة. anyway نرجع إلى حل مشكلة فلسطين بالقرآن. نعم بس قبل كده احنا دكتور يا اخوان احنا حسب نتكلم بحضراتكم متيجوا على كلمة التاريخ يعيد نفسه، فالدكتور يقول ده كلام ما صح، مش عارف اسمه التاريخ يعيد نفسه. فهمنا الموضوع ده؟ ده اللي ساق الكلام يعني. ما هي ما كسبنا في الدورة بتاع الإفريقية دي، قالوا ما هي دي حرب أكتوبر بتاع رمضان برضه. يعني مش سيبك أنت. قالوا هي التاريخ يعيد نفسه. ما انا بقول لسيادتك يعني شوف القرآن ايه عيد نفسه. لازم نعوذ بالله نكفر بقول الله تبارك وتعالى لكل أمة أجل وتلك الأيام نداولها. نكفر بمفهوم الزمن، يعني احنا عندنا مفهوم للزمن جاء القرآن الكريم به. ربما ما كنتش مقصود بالإعادة الحقيقية، إعادة التشابه، إعادة يعني في سورة الذاريات ربنا لما تحدث عن مقولة التواصل به، يعني القول نفسه سورة البصر. كذلك كذبت عاد المرسلين لم يكذبوا رسول واحد برضو. فإذا جاء وعد الآخرة ممكن الاحداث اللي بتحصل وسائل اهل الباطل تشابه صناعه الاحداث او غيره تكون تشابه قلوبهم لا يقال لك الا ما قد قيل للمسلمين. اول شيء تشابه قد تتشابه المقدمات، قد تتشابه السنن، قد تتشابه الوسائل، لكن لا يمكن إعادة إنتاج أحداث مضت في وقت سابق إلا إذا آمنت بأنك أنت هذا اليوم هذه الساعة أنت لا تختلف ولا شعر عن وضعك قبل امبارح أو أول امبارح أو قبل سنة أو سنتين أو التاريخ بتكون حاله التجمد الفريزنج هذا غلط. فايش فلسفتنا للتاريخ احنا؟ اول شيء التاريخ عندنا انه ناتج علاقه جدليه بين ثلاث اطراف، الله تبارك وتعالى وهو خلق الناس وما يعملون، والناس البشر والطبيعه. الطبيعة مسخرة وممهدة لكي تمارس الفعل عليها، الفعل هو ممارسة إنسانية. الله تبارك وتعالى خالق للاثنين ومقيم للفعل، يقول لك هذا حلال وهذا حرام، يعني هذا مقبول هذا مرفوض، زين، فيعمل له تقييم. بالنسبة لك أنت التاريخ هو صناعة الثلاثة. لو شلت الجانب الغيبي وأخذت بالفكر الوضعي، معنى ذلك التاريخ يكون صناعة اثنين، الإنسان والطبيعة. فالوضعية تقول التاريخ صناعة الإنسان والطبيعة. طيب، ولذلك يقول لك الآن أنا أستطيع أنه إذا درست العقلية الإسلامية جيد وفهمت مكوناتها بشكل دقيق، أستطيع أن أتحرك بشكل إنه أقول نضع المسلمين اليوم في ظل ظروف معينة، وإحنا نعرف أن رد فعلهم سيكون كذا. يعني مثلا رسوم هذه المسيح، فهو بالنسبة له يقول لك طيب هذول عندهم احترام خاص لنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وطريقتهم ورد فعلهم عبر التاريخ يرصد حركة التاريخ. يقول لك في الموقع الفلاني واحد شتم النبي صلى الله عليه وسلم وقتله، واحد اعتدى على النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا فيه كذا وكذا وكذا وكذا، رصد هذه الأمور، استخلص منها تصور. فبكرة أريد أشوف رد الفعل تبعهم، أقول تعال أعمل كاريكاتير أو اكتب حاجة أو شيء، يحصل رد الفعل. إذا كان في دائرة الحساب اللي أنا وضعتها خلاص أنا تصوري سليم وأقدر أقول هذه نظرية علمية، كل ما أريد أفعل شيء. يعني مثلا هم كانوا ولسه يتعاملوا مع قاعدتنا بنفس الشكل. كان عبد الناصر له تمثال في وزارة الخارجية، مكتب معين في تماثيل للزعماء اللي يتعاملون معهم من شمع كذا سيئة أرجع الأمريكية؟ اي يفلشوها ويحطوها. فيجي يجيب الناس درسوا تاريخ هذا البني آدم، أسرته، ولادته، أبوه، أمه، نفسيته، عقليته، إيش يحب يأكل، إيش يحب يشرب، كيف يتصرف، إلى آخر أحدث معلومات وصلت له كل شيء. فيجي يجي يقعد يحطها امام الموظفين اللي يشتغلوا مثلا يتعاملوا معه مخبرين CIA سفراء الى اخره، يودي له معلومه يبقى لازم نعمل كذا، يودي له معلومة أخرى رد الفعل لا مختلف، فيستمر يجرب دراساته كلها ويرصد ردود أفعاله ويصبح عنده جايد أو دليل يساعده على أنه يريد يغضبه يعمل كذا، يريد يريحه يعمل كذا، يريد يدفع نحو لا معقول يعمل كذا، وهكذا يبدأ يتحكم فيه هو بطريقته، هو يتصور نفسه حر بينما هو متحكم فيه. طيب نرجع شيخ ربيع لخص لنا اللي قلناه حول قضية موقف القرآن الكريم من قضية فلسطين. نعم، على استيطان اليهود في فلسطين قائم على بعض الأسس، منها الحق التاريخي أو والحق الديني، وبالنسبة للدين القانوني الحق القومي. وقلنا طيب إحنا عايزين نشوف هل هم فعلا لهم من خلال القرآن الكريم حق ديني ولا لهم كمان حق قومي عن ذلك. وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في كلمة أرض استطاعين لنفسه، فعندنا الأرض المقدسة والأرض الحرة، معنى أنه صفها بالمقدسة وضع عليه عليها. طيب لما هم يجوا يقولوا إن إحنا لنا حق ديني، قيل لهم قولوا الأرض المقدسة، هم قالوا طيب إحنا لا نستطيع أن ندخل، مثلا أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. نعم، يبقى في هذه الحالة يعني اسقطوا حقهم الديني في هذا. جماعه سموها اورشليم والتانيين سموها مثلا فلسطين او القدس، لهم رب ابراهيم سميها الارض المقدسه، معنى انه سماها الارض المقدسه اي وضع يده عليها فتقاعسوا عن دخول الى الارض، عن دخول الارض المقدسه. فبعد كده دخلوها، نعم بس لم يدخلوها بذلك الامر، انما دخلوها باراده الله سبحانه وتعالى فاسقطوا بذلك الحق. دخلوها على انه تكليف الهي ولم يدخلوها على ان لهم حقا فيه. المهم لا حتى ما كانش دخلوا تكليف الهي، هم عايزين يدخلوا خلاص، هم اعتبروها تكليف، التاني ما كانش تكليف الهي. لكن هو قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هم لم يأخذوا على أنه تكليف، لكن هي أرض مخصوصة بصفة القدر. المرة اللي فاتت أن الأرض هي أرض مخصوصة لسبعة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا خصت بالقداسة؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خصها، لأنها حاكمية لله. نظر حضرتك المرة اللي فاتت أن هذه الأرض هي لله والقضية قضية مضمار، فليقاتل هو وموسى، لا تعنين في شيء. احنا مشكلة مثل هوان حنفظ دلوقتي عشان محاضر المفاتيح ينقض بكل البلاد، لأنهم اعتبروا تكليف إلهي وعلموا أن لا حق لهم فيها، ولو اعتبروا الدخول حقا موهوبا لهم من الله. أيوة هذا كان النص. ماشي اسقطوا ذلك الحق الديني، فلما دخلوها بعد ذلك دخلوها بإرادة الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة للحق الديني لليهود. ما لقيتوش يا متحة اللوحة؟ لا يجيبوها بس مصحف على ورق ملزوق. اها اوكي. تكلمنا ايضا وقلنا ان اليهود يعني يختلفون بالنسبه يعني هم الاسلاميين كثير، لكن عندهم حاكميه الهيه، حاكميه الهيه يعني حكم الله سبحانه وتعالى مباشره. هذا الحكم المباشر من الله سبحانه وتعالى يقتضي اوامر او التنفيذ، يكون هناك خوارق في هذه الاشياء وبالتالي بيعقبوها خوارق في العقاب. عندما طلبوا بعد ذلك ان يعني يكونوا كالبشر العاديين ويجعلنا ملكا يقاتل في سبيل الله خيرهم لابد ان يختلف الامر. فبدلا من ان تكون الحاكميه الالهيه انتقل الحاكميه الى كتاب. وبدلا من ان يكون الخطاب يا بني اسرائيل ينتقل الخطاب لعموم البشر فيقول يا ايها الناس. وبدلا من شريعه القصه والاولاد تكون شرائع التخفيف والتيسير. تمام. فانقلب الخطاب بعد ذلك من الايات في سوره الاعراف اختار موسى فموسى من رجله. فانقلب الخطاب بعد ذلك بقوله يا ايها الناس جميعا لا وقفنا عند النقطه دي ولا طيب وجاء استاذ مدحت لا يلا مش طيب احنا عايزين الشيخ زكريا باسلوبه الفقهي اللطيف العالي. فاحنا امام مشكله طرفها عربي وراء امتداد اسلامي او عمق اسلامي، اسرائيلي وراء امتداد غربي امريكي كذا الى اخره، بينهما صراع على حق. هذا الحق يقدمه الطرف الأول اللي هو العربي على أنه حق تاريخي قومي لنا في هذه الأرض لأننا كنا سكانها الأصليين وبقينا سكانا لها حتى الاحتلال البريطاني، ولم يكن فيها إلا عدد قليل جدا من اليهود، والاحتلال البريطاني هو الذي فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى آخره. هذا يقول لا، أنا عندي حق في هذا الأمر تاريخي، ربي جل شأنه وهبني هذه الأرض ووعدني بها، ووعد إبراهيم أبي وأبوكم أباكم بأن أخذها أنا، فأنا صاحب حق تاريخي ديني بناء على وعد إلهي في هذه الأرض. طيب إحنا عايزين نحكم لمن هذا الحق، ونريد نحكم القرآن الكريم في هذا الأمر. فنجي نريد نطرح هذا السؤال على القرآن المجيد، نقول له يا قرآن احنا امام معضلة بين امتين، امة تدعي انها صاحبة الحق في هذه الارض وان حقها قائم على اسس قومية، هم سكان هذه الارض قديما وحديثا، ولم يكن لليهود فيها وجود يذكر إلا بعد الاحتلال البريطاني، وبريطانيا ما فتحت باب الهجرة لهم وبدأوا ينمون ويتكاثرون فيها. هؤلاء اليهود قالوا لا، احنا حقنا التاريخي هو الذي جاء بنا إلى هذه الأرض، احنا كان ممكن أن نقف حيث كنا، ولكن لوجود وعد إلهي وحق تاريخي لنا في هذه الأرض احنا بدأنا نهاجر إليه. طيب نجي للمسميات تحت الحق القومي، ضع كلمة القدس. هنا حط أورشليم. تحت الحق القومي ضع الضفة الغربية. هنا يهودا والسامر. تحت الحق القومي الوجود اليهودي، الوجود اليهودي في فلسطين قام على احتلال استيطاني تحت الآخر الوجود اليهودي هو عودة إلى وطن وهبه الإله قديما لإبراهيم وبنيه بني إسحاق. حط خط تحت. طيب حط في وسط هذا الخط نقاط الالتقاء بين الطرفين. هنا تحت الحق القومي العرب لا ينكرون أن اليهود كانوا يوما ما في هذه الأرض، اليهود لا ينكرون أن العرب كانوا يوما ما أيضا في هذه الأرض، نقطة اتفاق أخرى أن الطرفين يؤمنان بأنه ليس في إمكان أي منهما أن يقتلع الآخر اقتلاعا جذريا. تحتها وأهم الأدلة الحروب العديدة التي لم تستطع اقتلاع أي من الطرفين. طيب حط لي عنوان آخر هنا، منطلق التسويات السياسية للمشكلة. تنطلق التسويات السياسية منذ عام 47 حتى خارطة الطريق من المنطلقات السابقة اللي هي نقاط الالتقاء، أنه ليس هناك أي إمكانية للاقتلاع، ليس هناك أي إمكانية للتسوية الحربية. طيب حط لي عنوان أيضا، ماذا لو نجحت التسويات السياسية والسلمية؟ ماشي. الجواب لو تم هذا لكان انتصارا للرؤية الوضعية للتاريخ الإنساني، وهي الرؤية القائمة على أساس أن التاريخ الإنساني هو حاصل جدل بين الإنسان والطبيعة فقط، مع تجاهل بعد الغيب تماما. وأن التعامل على هذا هذه الأرض لا دخل لله تبارك وتعالى ولا للغيب فيه، بل هو أمر ينطلق من الوقائع المادية. كتبتم هذا كله؟ نمسح. القرآن والمشكلة، يقدم القرآن المجيد فهما مختلفا للمشكلة بأكملها. أولا ضع كيف حتى المشايخ يكون واضحة عندك. أوكي، أولا من حيث دلالات المصطلحات، ثانيا من حيث مسيرة التاريخ، أما من حيث دلالة المصطلحات فالقرآن يرفض تسميات الفريقين، أصحاب الحق القومي وأصحاب الحق التاريخ. فالأرض بالنسبة للقرآن لم يسمها فلسطين ولا ضفة غربية ولا يهودا والسامرة، بل هي الأرض المقدسة بحكم قوله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة. نقطة، وصفها بالقداسة يستوعب ويتجاوز الحقين القومي والتاريخي، لأنهما وضعيان. فلا التاريخ اليهودي مأخوذ بنظر الاعتبار ولا الدلالات القومية العربية مأخوذة بنظر الاعتبار. تأخذ الدين العيد؟ لا، يعني احنا ما مأخذين القرآن، لم يأخذ لا بوجهة نظر اليهود ولا بوجهة نظر العرب، لأن الله سبحانه وتعالى حين وصف الأرض بالقداسة كأنه نفى عنها أي حق بشري ونسبها إلى ذاته العلية. يدل لذلك أن الله تبارك وتعالى حين أمر بني إسرائيل بدخول هذه الأرض وفيها قوم يملكون الحق القومية بإقامتهم فيها وتملكهم لها، وقد استعصى بنو إسرائيل وقد عصى بنو إسرائيل الأمر الإلهي، وأشاروا إلى ذلك الحق وقوة أهله في الدفاع عنه في حوارهم مع موسى الذي سجله الله تعالى في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. طيب إلى الآية 26 أنتم قلوها من المصاحف، لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون. أوكي، لو عمدنا إلى تحليل هذه الآيات الكريمة فسوف نجد، نعم، منطقا إلهيا في تناول الحدث التاريخي يخالف المنطقة الوضعية تماما. يخالف في الحدث التاريخي منطق، منطقا إلهيا في الحدث التاريخي يخالف المنطق الوضعي تماما. فالله سبحانه أمر بني إسرائيل بدخول أرض لا يملكون فيها أي حق، لا قومي ولا سوى. يعني هو أعطوه من باب التكليف، لأن الخطاب الإلهي ركز على إرادة إلهية، ركز على إرادة إلهية وليس على حق قومي، وذلك في قوله: التي كتب الله لكم، التي كتب الله لكم. أمر تعبون، استنى يا حبيب ما تلخبطش نفسك. ورفض الإسرائيليون طاعة الأمر الإلهي. نعم، ولم يكن رفضهم ناجما عن عدم الرغبة في تلك الأرض، ولكن من ناحية وجود مقيمين فيها لا طاقة لهم، وصفوهم بأنهم قوم جبارون. ولإدراكهم أن الأمر صادر عن إرادة إلهية طلبوا من موسى أن ينفذ لهم تلك الإرادة الإلهية بنفسه مستعينا بربه. الإرادة إرادته وأنت رسوله فاذهب. الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اذهب أنت تذهب أنت وربك فقاتلا. بل لقد آثر الإسرائيليون على تنفيذ الرغبة الإلهية الإرادة عفوا مش الرغبة على تأثير على تنفيذ الإرادة الإلهية العودة إلى مصر والبقاء رهن الأسر الفرعوني على دخول تلك الأرض رهن الأسر الفرعوني على دخول هذه الأرض. أو التجاوب مع الإرادة الإلهية لدخولها. فلما ضاق بهم موسى قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير خلاص ولوا إلى مصر انفلوا اهبطوا مصر. ولذلك فإن الحق التاريخي الذي يدعيه الإسرائيليون ويقيمون قضيتهم عليها عليه لم يكن ناجما عن قدرة ذاتية لهم أو قرار اتخذوه. بل عن الإرادة الإلهية كما أشرنا. ولذلك انت ربنا سبحانه وتعالى كان عدوا عصاة ولذلك عدوا عصاة وعوقبوا بالتيه 40 سنة لعصيانهم الإرادة الإلهية برفض دخول الأرض المقدسة. وقد تجلت حكمة الله في تلك العقوبة التي بإنهاء الجيل الضعيف الذي تربى في الأسر الفرعوني فأصبح غير قادر على القتال وولد جيل جديد تربع في التيه الصحراوي فتعلم الحرية والخشونة والإرادة والاعتزاز. ولهذا ولذلك ولهذا كان التيه 40 سنة الشيخ اللي يبقى سريع زي ما بيبقى سريع. حيث ينتهي جيل ويولد جيل آخر بل ويبلغ أشده ورقم 40 سنة له دلالته التي يستمدها من قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الأحقاف الآية 15. إذن ليس هناك حق تاريخي لليهود أن يدعوه في الأرض المقدسة. والقرآن دل على أن هذه الأرض صارت ملكا ومنفعة تحت الإرادة الإلهية، ولأنها صارت تحت الإرادة الإلهية اكتسبت صفة القداسة. فالله تبارك وتعالى بالنسبة لهذه الأرض أخذ صفة الملك والحاكم المباشر، للسلطة عبر الأنبياء. وذلك هو المعنى الدقيق للحاكمية الإلهية المرتبطة بالأرض والشعب، خلافا لما فهمه المرحومان سيد قطب وأبو العالى المودودي. فمن خلال تلك الحاكمية الإلهية المباشرة من اكتسبت الأرض صفة التقديس، واكتسب الشعب صفة التفضيل. الشعب الإسرائيلي. الصفتان التقديس والتفضيل مرتبطتان بالحاكمية الإلهية، لا بذات الأرض ولا بذات الشعب. التقديس والتفضيل مرتبطتان بالحاكمية الإلهية، لا بذات الأرض ولا بذات الشعب. ولذلك ظل اليهود وانحرفوا، ظل اليهود وانحرفوا بالضاد حين فهموا التفضيل فهما عنصريا، وأشار القرآن إلى هذا في الآية 47 من سورة البقرة. ولو كان التفضيل اتجه إلى ذات العنصر أو ذات الأرض لما عتب الله على إبليس وغضب عليه حين فاضل أصل نشأته على نشأة آدم. وقرأ الآيتين 61-62 من سورة الإسراء. فالتقديس إذن ليس لذات الأرض، ولا التفضيل لذات الشعب، وإنما لتعلقهما بالحاكمية الإلهية المباشرة على الأرض والشعب. ويمكن أن تجد شبها لذلك في قصة آدم والجنة، فقد خاطب الله آدم بمثل ما خاطب بني إسرائيل، واتلوا الآيتين 35 و58 من سورة البقرة. واستجابت السماوات والأرض لكلمة الله في منطقة حاكميته المباشرة بخارق المعجزات، فيضرب البحر بعصا ليكون فرقين، كل فرق كالطود العظيم. البقرة الآية 50، ويطعمهم المن والسلوى ينزله من السماء دون جهد منهم، أيضا سورة البقرة 57، وتفجر لهم المياه بعدد أصباطهم بضربة عصا، البقرة آية 60، وفي مقابل هذا العطاء الكريم الخارق يأتي العقاب الخارق الغليظ عدلا لا مراء فيه. فإذا اعتدوا بالسبت في السبت فالعقوبة أن يمسخوا قردة وخنازير، ولا توبة. الآية 65 من سورة البقرة. ولو استعرضنا الشريعة العتيقة، شريعة بني إسرائيل، لوجدناها شريعة نكال وإصر وأغلال، لتوازي خارق العطاء. يعني أعطيتك عطاء خارق وعاقبك بعقوبة خارق. فخارق العطاء الإلهي المعجز يقابله خارق العقاب الإلهي الناجم عن الحاكمية الإلهية المباشرة في الأرض المقدسة وللشعب المفضل. ومع ذلك فقد تمرد الإسرائيليون على الحاكمية الإلهية المباشرة ورفضوها بعد فترة، وطالبوا بسلطة ذاتية. بديلا عن حكم الله المباشر. اتلوا البقرة الآيتين 246 247. وتلك نقطة ولحظة تاريخية فارقة في تاريخ تلك الأرض. يعني القول الثقيل هنا أنه انتهت قداسة الأرض، لأن ربنا جل شأنه انتهت علاقة الحاكمية المباشرة. طيب، فإذا هذه النقطة تستحق التساؤل. أنا مش هقول لك مقدسة ولا مش مقدسة، تستحق التساؤل. هل يعني هذا إذا أخذنا بمفهوم المخالفة، إنه طيب ربنا جل شأنه ما عادش حاكم مباشر لتلك الأرض، الشعب أصبح شعب عاصي غير مفضل، باع الأرض، طيب تنازل عنه. شكرا. هل تستحق أن تبقى لها صفة القداسة ولا لا؟ انتفت الخيرية عن البشر وانتفت القداسة عن الأرض. بارك الله فيك. شيخ زكريا مش راضي لكن حيرضى بعد شوي. ما احنا قاعدين نسمع من ساعتها اخوانا. حي حي حي يقتنع بعد قليل. فنحن أمام منظومة متكاملة. نحن أمام منظومة متكاملة. أرض مقدسة. شعب مفضل. حاكمية إلهية مباشرة. خارق عطاء معجز، خارق عقاب. طيب، شريعة حصرية منحصرة في ذلك الشعب. مسلم. طيب، شريعة حصرية تتصف بالإصر والأغلال وتحمل عقوبات النكال، وهي خاصة بذلك الشعب. ما فيش شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، شيلها برا. أوكي. طيب، هنا بس لما أراد الإسرائيليين، انسى الموضوع، خليك معايا. فلما أراد الإسرائيليون تجاوز هذه الحالة ومقدماتها كلها، وتجاوز هذه المنظومة كلها، وطلبوا تخفيف الشريعة وإزالة القصر والأغلال والتخلص من عقوبات النكال، طيب، والدخول بعقد جديد مع الله. احنا عبيد بلاش تفضيل، ارضنا زي ارض الناس بلاش قداسة، ما فيش داعي لحاكمية إلهية، حط لنا ملك، حط لنا خليفة، أي حد، بس شيل الأسر والأغلال، غير الشريعة، اعطينا التخفيف، اعطينا الرحمة، ومش عايزين منه سلوى ولا هذا، حنشتغل ونزرع ونفلح ونعمل زي الناس. ماذا كان الجواب الإلهي؟ يعني هم طالبوا بتغيير المنظومة كلها، يعني لما قالوا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، طلبوا تغيير المنظومة من حاكمية إلهية إلى أرض مقدسة إلى شعب مفضل إلى عقوبات نكال وإصر وأغلال إلى آخره. كل ده بدلوا، مش عايزين الدين، شرع التخفيف ورحمة. فقال لهم إذن هذا معناه، إذا أنتم مش فاهمين أنتم بتطالبوني في إيه، فأنا أعرف ماذا تطلبون. اكتب إنما تطلبون بهذا تغيير المنظومة كلها، فالخروج من دائرة الشريعة الحصرية المنحصرة فيكم إلى العالم كله، ومن الأرض المقدسة إلى الأرض كلها، ومن المعجزات والخوارق الطبيعية إلى حياة عادية تخضع للسنن والقوانين. هذا يعني اني انا مش حديها لكم دلوقتي، انا توهتكم 40 سنة عشان ادخلكم الارض، فمش حدي لكم هذا، انا عارف طبيعتكم، اني اعلم ما لا تعلمون. عشان كده انتوا عليكم ان تنتظروا، عليكم ان تنتظروا مجيء المنظومة الاخرى المغايرة لكل ما لديكم، وعليكم الانخراط فيها اذا انتم تريدون التخفيف والرحمة والتخلص من المنظومة السابقة. فاذا انت عندك نسق منظومة كاملة، لما طلبت التخفيف حتى اذا انت لم تكن واعي بان هذا التخفيف لا يمكن ان يتم لوحده، ولكن هذا التخفيف هو جزء من منظومة اخرى، فلازم اغير المنظومة كلها. فبدل الارض مقدسة، لا، الارض كلها جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، تصبح الارض كلها مطلوبة مسجد وطهور، بدل شعب البشرية كلها، بدل شريعة إصرو أغلال شريعة تخفيف ورحمة، بدل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. نسخ منظومة كاملة جديدة. عايز تتخلص من منظومتك السابقة، ادخل في هذه المنظومة. ماشي؟ نعم. طيب، فإذا ألغيت أو طلبوهم دون أن يشعروا بطلبهم للتخفيف والرحمة الخروج من تلك المنظومة إلى منظومة أخرى، فإذا يتحول الخطاب الإلهي من خطاب لشعب مفضل إلى العالم كله، وينطلق باتجاه الأرض كلها لا باتجاه أرض مقدسة، وإنما إلى أرض تتسع للبشرية كلها، ولن يكون هناك خارق عطاء ولا خارق عقاب، ولا تكون هناك حاكمية